وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا يغسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم. قال المقوقس عند ذلك: لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد. إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى، وعلمه الكرامة كيف تبنى، وعلمه الكرامة كيف تبنى، فيأبى أن يقيد أو يهونا. شباب ذللوا سبل المعالي. شباب